Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ve ba'd fe nuvasil bi meşiyetillahi teala. İstikmal ma nahnu bi sadadeh min şerhi elfiyyet Zeyniddin el-Iraqi lil-imam el-Sakhawi في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث. فإحنا المبحث ده اللي احنا بنقراه هو متفرع عن الحديث المقلوب اللي هو آخر نوع ذكره الإمام السخاوي تبعا للعراقي في نهاية أنواع الحديث الضعيف. ويلاحظ على هذه الطريقة أن هي أدخلت الموضوع ضمن أنواع الضعيف بناء على الكلام اللي مكتوب ان شر الضعيف هو الموضوع. واحنا نبهنا وكلام العلماء التفصيلي يدل على كده انه الحديث الموضوع لا يدخل في الضعيف، وان ادخاله في كتب المصطلح ليس جادة الامر. وأيضا وضعهم له قبل نهاية أنواع الضعيف كذلك مخالف لجادة الأمر، وسيأتي في مبحث من تقبل روايته ومن ترد اللي هو المبحث التالي للحديث المقلوب وما ألحقه به. سنجد في مراتب الجرح انه الموضوع هو اخر الانواع، حتى على التسليم بانه هو يعني من حيث ما جرى عليه علماء المصطلح من ادخاله في الضعيف لا يذكرونه الا اخر شيء. لذلك يعني ينبغي أن يهتم إخواننا اللي بيدرسوا المصطلح إن هم ينبهوا على هذه النقطة. وأيضا إذا أتيح لهم إن هم يوضعوا مناهج فيفصلوا الموضوع عن أنواع الضعيف، وإذا حصل كده وتنبهوا اللي بيدرسوا خصوصا في المرحلة الجامعية أتوقع أنه يعني إن شاء الله في جيل قادم يعني يعتدل التصور في أذهان الباحثين. وأيضا هذا تعديل مهم في مادة دراسة الأسانيد. وطبعا احنا وانا قريت الكتاب ده او معظمه فتح المغيث على شيخنا الشيخ السماحي رحمة الله عليه، وكان هو اول من اشرف علي في الدكتوراه، وكان قريبا على سكن، وكان يطلب مني ان احضر اقرأ عليه. فطبعا كل الأفكار اللي أنا بقولها لكم دي الشيخ ما كانش ينبه عليها، إنما كان يقول العبارة دي معناها كذا بس، كونها تطلع تنزل تبقى فوق تبقى تحت تبقى كده ما كانوش يدخلوا في هذا. وبالتالي طلع دماغنا زي ما انتوا شايفين. أما روحنا بقى نبيع أو نقول والله إحنا جايين من الأزهر ندرس، لقينا يعني من المعارضة وال يعني التخطئة ما لا يتعرض له الآن المعارين، وما كانش تخطئة يعني بداعي سيء، لكن بطرح وجهة نظر ان الناس تجاوزتكم خلاص، جايين تبيعوا ايه؟ فلذلك انا ارجو ان تعتدل الصورة. الان احنا مشينا على حسب الكتاب، ما هو ماشي، لكن ينبغي ان ادمغتنا ما تبقاش كده، ان الموضوع يبقى منفصل تماما عن انواع الضعيف، كما فصلت مرتبته في الجرح والتعديل عن مراتب الضعيف، وعن مراتب الضعيف جدا. ايضا ان انواع الضعيف اللي ذكرت بعد الحسن لم يوضح او يفصل فيها بين الضعيف والضعيف جدا، ولذلك لما جينا هنا في التنبيهات دي حصل اشتباك. ايه الاشتباك؟ ان هل الضعيف اللي يعمل به هو الضعيف فقط، ولا الضعيف ضعفا شديدا؟ ما تفصلوش من بعض، بينما انت لما تروح مراتب الجرح تلاقيهم مفصولين، ولما تروح في التطبيق لنفس اللي هم ما فصلوهمش دول تلاقيهم بيفصلوا. فتقول طب يا ناس ما عملتوش كده ليه؟ خلي دماغة الناس يقول لك والله احنا وجدنا كتب مترتبة على كده فبنشرحها ونبين رأينا شفوي. طب ما انتوا بتكتبوا في المصطلح، ما تغيروا. قال والله اهي دي اللي فاتتنا. هي مش فاتتهم من وجهة نظر يعني، وهم كانوا يستطيعوا الطرح المحرر، ولكن استسهالا يعني الموضوع، انه ما دام التدريب ماشي على كده والتقريب ماشي وشرح التقريب وكل كتب المصطلح، فاحنا يعني ايه نمشي مع الخطأ الشائع احسن من ندور على الصواب الجديد. لذلك اللي ينبغي ان يدرس ان درجات الحديث تتفق مع مراتب الرواة، لأننا نحكم على الحديث بحسب درجة راوي. ما دام إن هذا هو المنهج، فلماذا نفرق في مراتب الجرح ولا نفرق في أنواع الضعيف؟ لا نميزه ولا نرتبه ترتيبا يجعل ذهن الباحث متسق مع أحكامه على الأحاديث. هذا هو اللي أريد يعني أن أنبه لكم، وده اللي خلاني أقول للشيخ سعيد خلي الكلمة الأخيرة دي اللي هي وسهلوا في غير موضوع رووا، عشان نتكلم كلمتين دول لأنهم كلمتين منهجيين. أنا أتمنى أنه يعني يعتدل تفكير وعمل وتطبيق المشتغلين بالسنة على هذا الاقتراح الذي أقترحه على حضراتكم، يعني بعد مرحلة ليست قليلة في اشتغالي ب مصطلح الحديث وبالتخريج وبدراسة الأسانيد وبعلل الحديث، وإن الثلاثة دول على بعض أصبحوا يقتضوا أن نغير الصورة في الطرح التعليمي عشان خاطر الطالب والباحث اللي يطلع من هذه الدراسة يبقى أما يقرأ الكتب دي يعرف أنه والله الكتب دي كانت تمثل مرحلة، وعدم تغييرها هو راجع إلى ما يسميه الحافظ ابن حجر كثيرا بالاسترواح. يقول لكم ما استروحوا. ليه استروحوا؟ لأنه هيعوز تعب وبحث وتحرير الأمور، والمسألة ماشية بما أدنى من ذلك، والشهادات متاخدة والفلوس متاخدة وكل المراكز متاخدة، إلا ما يحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. فلذلك أما يقول دلوقتي أهو الشيخ، هتلاحظوا إن مفيش فصل ظاهر في كلامهم بين الضعيف فقط وبين الضعيف جدا أو الشديد الضعف أو ما يسمى بالواهي وبين الموضوع، ما تلاقوش الفرق ظاهر. لكن لما يجوا يطبقوا يعني يحكموا على الأحاديث يضطروا أنهم يفرقوا. طب لماذا لا تجعلوا النظرية متفقة مع التطبيق؟ يقول لك والله أصل النظرية تصاغت قبل إحنا من قرر على الناس مادة اسمها دراسة الأسانيد. حتى لما تقررت بقت متواضعة. بمعنى إيه إنها متواضعة؟ بمعنى إنك أنت أما تجيب له واحد لما تعلمه تقول هات له موضوع بسيط، لكن تلاحظ إنه بيفضل الموضوع ده بسيط لحد ما ياخد دكتوراه. فجينا أبحاثه بتاع الترقية تلاقيها أبسط بقى من البسيط، ماسح كده. أفرض بقى إحنا وقفنا البحث إنه ما ينفعش للنشر، يوديه لناس تانية تنشره ويغسلوه كمان قبل ما ينشروه. فتبص تلاقي العملية مشت لحد ما رجعنا للمسموه المربع الأول. لو جينا في المرحلة دي وقلنا يا ابني لما تيجي تترجم للراوي دور على ترجمته بطريقة حتى لما كنت دراسات العليا، لا، كله مساء واحد. حتى اللي نديه منهج يدرسه في الجرح والتعديل في الدراسات العليا يجيب المقرر اللي كان في الليسانس ويدرسه. ليه؟ عشان هو ما يتعبش، هو أستاذ يعني يفهم. لكن ما لقيش اللي يلقنه في الدرجة اللي ممكن إنه يقول له يعمل يعمل. صلي على محمد. ما تعكسوناش يا اخواننا عشان ما نمنعش التسجيل ده. الله يخلي، الله يكرم. بس يعني دي مواضع، ويعني قد نسير المواضع في مرة أو في تكملة الكلام اللي هي محورها إن زي ما مراتب الجرح مفصولة عن بعضها يبقى يجب أنواع الحديث الضعيف تنفصل عن بعضها وتتميز، ويستبعد الموضوع من أنواع الضعيف. تفضل مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. طبعا في شيء، عفوا، انه بعد ما يخلص الموضوع يعمل تنبيهات، اللي يألف بقى دلوقتي ما يعملش كده، يقول لك فائدة. لحد دلوقتي في الرسائل يجينا أو واحد بحث يقول فائدة، يا أخي خلي لك الفائدة أنت في 60، يا تحطها في المبحث بتاعك في موضعها يا تريحنا. لكن هو مخه طلع فائدة. فأنا بقول أهو يا ناس، ما فيش في الترتيب حكاية فائدة دي، أنت شوفها تناسب أي نوع ودخلها فيه. ما أصبحش دلوقتي التنظيم البحوث إن بعد ما تنظم تعمل فائدة. ما تتعودش كده، تعود ان فيه وحدة موضوعية، قول فيه كل اللي انت عايزه، لكن ما تعملش قطة في مكان وتعمل ديلها في مكان تاني. لا، خلي ديلها موصول فيها. يقول لك العلماء فعلوا، يا عم على راسنا اهو، ما قلناش حاجة، لكن ليس كل فعلهم ملزما، خاصة ان هم ما طلبوش كده، يعني لم يقولوا ان ما فعلناه اياكم ان تغيروه، هم قالوا والله ده اللي تيسر لنا. فلذلك انت ايه، ما تتدرش فيهم عشان خاطر تبرر يعني عدم حرصك على ان تتغير الى الاحسن. ذاك يا شيخ محمد، خلاص ان شاء الله شيخ محمد لابد لنا اهو في الدره، وربنا ان شاء الله يسهل. تفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين اجمعين يا رب العالمين. قال الامام السخوي رحمه الله تعالى: ثالثها وسهلوا في غير موضوع رووا، حيث اقتصروا على سياق اسناده من غير تبيين لضعف، لكن فيما يكون في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحو ذلك خاصة، ورأوا بيانه وعدم التساهل في ذلك، ولو ساقوا إسناده في أحاديث. شوف بقى أنت الكلام، شو تأمل الكلام اللي هو بيقوله، بيقول إن سهلوا في غير موضوع، يعني إن التساهل في أنواع الضعيف غير الموضوع. تقول له طب ما يا عمي إلهي أسئول غير الموضوع ده يبقى إيه؟ يقول لا، هم ادهوني بيعة أديها لكم بيعة. فتيجي تخش تبص تلاقي إن إيه الأمور تختلط. المفروض إن يقول إن سهلوا في أنواع الضعيف وفي الموضوع، يوم انت تبقى عارف ان معاك ثلاثة. لكن هي كانت كده. انت بقى من دلوقتي ومن اول ما سمعت وانت بالغ، اظن كل اللي قاعدين معانا ان شاء الله بالغين، ما عدتش تعمل كده. ما دمت مكلف وحد نبهك، اصبح عليك الايه مسؤولية فهم العلم وكذلك تفهيمه لمن يطلب منك، بدون يعني أن إيه أن تغير أو تبدل. ورأوا بيانه وعدم التساهل. سهلوا أي العلماء، ورأوا بيانه وعدم التساهل في ذلك، ولو ساقوا إسناده، حيث اقتصروا على سياق إسناده. الكلام ده اللي هو بيقوله إن العلماء في الحديث الضعيف اقتصروا على أنهم يسوقون إسناده ويسكتون عن بيان درجته، كما فعل الإمام أحمد في مسنده، وما فعل أبو يعلى في مسنده، وما فعل أصحاب السنن كذلك في مساني في سننهم، إن كانوا بيعتبروا إن الضعيف وسياقه بسنده لا ذنب فيه، معنى كلهم سهلوا يعني استجازوا أن يفعل هذا. طيب ماشي لحد كده احنا حبايب، ان كان ابراز السند براءة من العهدة، لكن ده متى كان يصلح؟ عندما كان الناس المخاطبين بعلم الحديث يعرفون كثيرا من الرواة بمجرد سماع اسمهم. لكن هل احنا دلوقتي في القرن ده 21 لما تسمع انت اسناد في مسند احمد تقدر تعرف انه هو فيه حد ضعيف ولا لا؟ تعرفش. السبب ايه؟ ان ما عندكش في الداتا دي حاجة متعبية. يعني اي شوية المناهج الدراسية اللي انت خدتها كلها ما تملاش هو الجزئية اللي في الدماغ ده فيوز واحد ما تملهوش، والباقيين كانوا 30 جزء فاضيين ما فهمش حاجة. فأنا لما أرى عليك مسند أبو يعلى لا تعرف إن ده كذا ولا إن ده سايسا، ما أقول ابن لهيعة يعني كتر خيرك أما تقول والله ده فيه راجل ضعيف. لكن ما أصبحش إنما بيقول لك إن هم عملوا كده. طب بيقول لي كده ليه؟ قال عشان لما تقرأ كتبهم وتقرأ كتب المصطلح اللي بتقول بين الأنواع ما تهاجمهمش بس، وأيضا اقرأ تاريخنا الإسلامي عشان تعرف إن اللي عملوه ده يعني لو كان الآن استحالة إنه كان يحصل، بدليل إن إحنا حتى الآن وأنا بكلم حضراتكم مش لاقيين اللي يطبع لنا اللي هم عملوه. فيبقى هم قبل انت ما تقول والله كذا ولا كذا اقرأ التاريخ وشوف ان ازاي كانوا هم يعني بيقوموا ده في حالات كتيرة بدون ما حد يديهم فلوس. احنا دلوقتي بنمضي وناخد فلوس ولا نشتغلش، هم لا كانوا يشتغلوا ولا يمضوا ولا ياخدوا فلوس، واللي يقول له تعال نشغلك قاضي ونديك فلوس يهرب. فسألوا واحد من الهربانين انت هربان يا اخ حد طايل الفلوس وكده، قال ان السلاطين انا هشتغل قاضي عند السلطان، اذا دخلت سادخل في بحر لا ادري كيف اخرج منه. انت تقول لا يا عم غرقني من دلوقتي غرقني من دلوقتي يا عم. فشوف الفرق كان، فالوقت اللي هم كانوا فيه غير الوقت اللي احنا فيه. فما تلاقي لهم كتب ولا حاجات وفيها ما تعيبش عليهم ولا تقللش، لأن الظروف اللي كانوا فيها كانت لا تتناسب مع الذي أنتجوه. فهم لم يحكموا لأن كان قراءة السند للي عنده خلفية يخليه يعرف إن السند ده كده، سواء يعرفوا ضعفوا بالانقطاع ان فلان ما ادركش فلان زي سيدنا البخاري مع سيدنا مسلم لما جاب له الحديث وقال له الحديث ده حلو كده، قال له فضل يتحرق قال له الحديث ده منقطع. فدول هم اماء ائمه، واحد عارف الانقطاع وواحد مش عارف. والإمام مالك الإمام مالك لا مش حديث التخليل ده، امبارح أو أول امبارح في حديث السفر قطعة من العذاب. فالحديث ده ما حدش رواه من الطريق اللي هو رواها منه متصلا كما أخرجه البخاري وكما رواه هو في الموطأ. فناس كتير يقولوا يحدثنا بحديث السفر يحدثهم. فرجع سأل واحد قال له هم الجماعة بتوع العراق دول مزحومين عليا كده يقولوا حدثنا بحديث السفر ده ليه؟ قال له يا إمام أنت الوحيد الذي تفردت بروايته مسندا. فقال له تعرف لو أعرف كده ما كنتش حدثتهم به ولا مرة. فتخيل بقى أن مالك بيروي حديث هو متفرد به ولا مش عارف. فلذلك معرفة الأسانيد اللي بيبرروا بها هنا أنه كانوا ما بيحكموش، لابد أنك أنت تعيد يعني النظر كذا مرة أن هؤلاء الناس فعلا كان لديهم خلفية كبيرة من دراية الرواه وأحوالهم، بحيث أن كان رواية الحديث بسنده تكفي عن الحكم عليه. طيب دي تنطبق علينا؟ ألا تنطبق بقى ما دام الأئمة الأولانيين تنطبق علينا احنا برضو نقرأ تراثهم ده من غير أن نبين، ما دام إن احنا ما عندناش الخلفية اللي تخلينا نبين، سواء كان بقى ضعيف أو ضعيف جدا، لكن إن كان موضوع لا نتسامح فيه. تقول الله طب امال ابن الجوزي الاحاديث دي اللي هو قالها وعلى انها موضوعه والناس خلفته فيها، قال والله دي بترجع الى انه حتى شرط الحديث الموضوع ان تكون تعرف، مش انك انت تكون خدت شهاده، لا تكون تعرف. واحنا لا نستطيع ان نقسم الا حسب المعرفه مش حسب الشهاده. فلذلك هو بيقوله من غير تبيين لضعف، يعني ان يذوق الحديث الضعيف بسنده من غير ان يبين انه ضعف. تفضلوا. لكن فيما يكون في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحو ذلك، نحو ذلك لأن دخلوا فيها حاجات تانية هتيجي هيأتي ذكرها. يعني خلي بالك وانتبه معايا انه هو هنا ما قالش الا كلمة الضعيف بس، ما قالش الضعيف جدا، وانتقل منه للكذاب على طول. طب فين يا عم المرتبة الوسطانية دي؟ قال والله المرتبة الوسطانية دي ما أبرزناهاش كويس. وبذلك أما تيجي أنت، وخاصة يعني أنا درست كتير دراسة الأسانيد في غير مصر، لما جيت هنا لقيت أن المرتبة دي اللي بين ضعيف وضعيف مش ظاهرة في أذهان الباحثين، بيلاحظوهاش يعني كويس ولا يفرقوش بينها يحرروها، مش لشيء، لان ما حدش ما كانش فيه اصلا ماده دراسه اسانيد، او كانوا يكتبوا على المقرر تخريج ودراسه اسانيد ولا يدرسوش الا التخريج بس والسنه تخلص، فيبقى دراسه الاسانيد يوم القيامه. افرض عملوا بقى يعملوا حاجه تحل القسم، يعني احسن انك انت ما تاخدهاش. ليه؟ لأنها ما اديتك يعني ما قدمتكش حاجة أكتر من أنك عرفت إن في سند بيتحكم عليه. فلذلك المطلوب وضوح إنه كانوا من غير تبيين لضعف، يعني لضعف عادي أو لضعف شديد، لأنهما مرتبتان وليس مرتبة واحدة، وأن الكذاب اللي هم يعني شددوا في أن يبين هو مرتبة ثالثة وليس مرتبة ثانية. فتقول الله طب أمال بيقولوا ليه إن الحديث ما هو إلا صحيح وسقيم؟ قال طب ما انت اقرأ شوية ما تقولش، هتلاقي ان اللي هم قالوا سقيم ده فصلوا، فيبقى ده اجمال ومعاه تفصيل. فانت ما تقولش ما دام هم اجملوا انا رخر اجمل، لا، يبقى انت خدت جزء من عملهم. هم قالوا صحيح وسقيم، ولكن رجعوا قالوا السقيم انواع وقالوا الصحيح انواع. فطالما هم تكلموا بكلامين لا تبني على كلام واحد، فتكون قد مشيت على رجل واحدة. وربنا خلقنا نمشي على ايه؟ على اثنين. حتى الكهرباء دي ما تمشيش الا على اثنين، ان شلت واحدة منها هتقطع النور ده كله. تفضل يا مولانا. ورأوا بيانه وعدم التساهل في ذلك، ولو ساقوا إسناده في أحاديث الحكم الشرعي من الحلال والحرام وغيرهما. دلوقتي إيه وعدم التساهل في ذلك؟ ذلك دي ترجع لإيه؟ ترجع للحديث اللي هو ضعيف ضعيف جدا. عدم التساهل في الضعيف ضعيف جدا. أيوة. لأن الموضوع إن في فرق بين ما أنت تحتج به وبين ما انك انت تبين درجته. فلو قلنا انه يقبل في مواضع كذا كذا، ليس معنى قبوله انك لا تبينه. لماذا؟ قال لان هيجي ناس تمسك في بعضها، وواحد تقول له فضائل الاعمال مش داخله، يقول لك لا انت فضائل الاعمال داخله، وإن الضعيف ما ينفعش بفضائل الاعمال. ليه يا عم؟ قال لان هي احكام. وكل ما يمثل الأحكام يبقى لازم فيه البيان. تقول له طب إذا كان الناس نفسهم اللي هم عملوا كده فرقوا بين كلمة أحكام كمصطلح وبين الترغيب والترهيب، قال لك والله أنا يا إما ما خدتش بالي يا إما مش عايز أخلي بالي. تفضل مولانا. وكذا في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه ونحو ذلك. ولذا كان ابن خزيمة وغيره من أهل الديانة إذا روى حديثا ضعيفا قال حدثنا فلان مع البراءة من عهدته، وربما قال هو والبيهقي إن صح الخبر. وأدي معمولة هو عندكم في كده، وفي مع البراءة من عهدته وإن صح الخبر هي موجودة ومتخرجة، يعني ابن خزيمة، وفي ناس عملت أبحاث أحصت المواضع اللي هو ذكرها ابن خزيمة في صحيحه وقال إن صح الخبر. طب ما تبحثوا، قال تعال اشتغل مكاني عشان تقول ابحثوا. أنا ناسخ العراقي بقالي 45 سنة، واشيله في الشنطة وديه الرياض، ورجعه في مصر وديه الرياض، وأول ما تبقى 100 واحد يركبوا، وأول ما تروح هناك 1000 يركبوا. ولا تملك، أعمل إيه؟ فأما تلاقي كده ما تفتحش أنت ممكن تتدارك، لكن هو مش بيوسك أنك تتدارك، أنت تعوز كلمة وتقول اعملوني إمام دلوقتي. يا عم لسه أنت ما وصلتش حتى مؤذن يقول لا اعملوني إمام دلوقتي قبل ما تغلط. وهذا التساهل والتشديد منقول عن ابن مهدي عبد الرحمن وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وابن معين وابن المطلب. كل دول موجود الإحالات على كلامهم، بحيث ان احنا ما احناش محتاجين نعيد، لان حكاية الحديث الضعيف وتفصيله دي يطول، لكن كلامهم موجود، ومع وجوده فحصل خلاف في فهمه. والسفيانين بحيث عقد احمد. خلي بالك اهو اجيب منين؟ قال لك هنقول لك اهو الابواب اللي تجيب منها. نعم. بحيث عقد ابو احمد بن عدي في ابن عدي موجود وله طبعات، وانا قلبت وما لقيتش فيه باب في الموضوع ده ولا شباك. في باب قريب. هو عامل هنا إحالة على 240 و 200. أنا فتحت ثلاث طبعات عندي ما لقيتش دي فيها تبويب، فما كده الليلة اللي فاتت دي لغاية الساعة 2 قلبت الأبواب كلها. فأنت بقى هات لي باب وهات محتواه. هو اللي قالوا باب شدة عقوبة من كذب على رسول الله فيحل الحرام ويحل الحلال، ده أقرب باب لله. طب ما أنا على الكذاب وإحنا شغالين في الضعيف. ما أنا إيه إحنا دلوقتي بنتكلم في الضعيف. لا ما هو ما ذكرش وده أقرب باب. لكن هو كل الأبواب اللي عنده على الكذب. فالمفروض ان كلمة باب دي الاحالة دي مش مطابقة، ان ابن عدي ما تكلمش على التفرقة بين الضعيف، حتى يعني من باب البحث قلت ايه هي كلمة التفرقة دي موجودة عن ابن مهدي، فهات ترجمة ابن مهدي عند ابن عدي ما لقيتوش قال الكلمة دي له. عند احمد ترجم لاحمد ولا جابلوش دي. الذين نقل عنهم هنا والسفيانين لم يذكر. فالتبويب اللي هنا ده إن كان على ما فهم الشيخ سعيد فهو يؤكد الكلام اللي أنا بقوله، إن إحنا محتاجين أن نميز بين الكذب وبين الضعف الشديد وبين الضعف. والعجيب ان السخاوي بيميز، لكن يعني انا مش عارف افسر الظروف اللي خلت كده ما تحصلش، لكن يعني مش مسلم هذا الكلام. ليس في ابن عدي، في الخطيب موجود، في الكفاية صح مطابقة، واتكلم عن الضعيف وان ابن مهدي قال وسفيان قال وجاب كلام الناس دول وقالوا ان احنا في إذا كان في الحلال والحرام تشددنا، وإذا كان في الترغيب والترهيب وكذا تسهل. أما ابن عدي ما فيش فيه إلا الكذب بس، كله تبويبات على الكذب. ومن ترجمهم في مقدمتي من النقاد لم يذكر من قولهم حسب مراجعة القريبة مسألة التفرقة بين الضعيف وبين الكذاب. الخطيب تفضل يا مولانا. الخطيب في كفاية اللي هو بقى انت تستعجب له، انه هو باب كبير في الجرح والتعديل وهو في وش السخاوي وما رضيش يقول عليه. لسه احنا مصورين اهو، موجود اهو ادي الجرح والتعديل اللي هو اسبق من ابن عدي. ابن عدي 300 وكذا، يعني 64 ده 27. وأيضا مش كلام ابن أبي حاتم، ده كلام اللي هو نقل عنه. فكان المفروض التنبيه هنا على ما في الجرح والتعديل، لأنه في الجرح والتعديل واضح وفي الكلام ده اللي هو كتبه كان مفروض يبقى موجود. فأنا أرجو إن اللي بيقابل معانا يحول على الجرح والتعديل، وابن عدي غير موجود باب في هذا الموضوع، موجود فيه أبواب على الكذابين بس. وإحنا متفقين إن هو هنا بيقول الكذاب حاجة والضعيف حاجة، فطبعا موجود في ابن أبي حاتم، بس إيه في باب مخصوص أهو. في الجزء الثاني باب في الآداب والمواعظ أنها تحتمل الرواية عن الضعاف. هذا بدل الكامل. قال معلش، ما احنا بنقول كما يحصل لك احمل احوال الناس دول على كذلك، ان كان لهم ظروف، هم بشر، انت بقى كمل نفسك، لان لما ترجع للجرح والتعديل، اولا الجرح والتعديل متقدم على الكامل، وان كان الكامل بيذكر بالرواية. ثانيا ان التبويب موجود فيه، فكان اولى بالذكر. فضل مولانا. وقال ابن عبد البر: احاديث الفضائل لا يحتاج فيها الى من يحتج به. ايوه. وقال الحاكم: سمعت ابا زكريا العنبري يقول: الخبر اذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما، وكان في ترغيب او ترهيب اغمض عنه وتسهل في رواته. طبعا العنبري دوت له ترجمه، ومعروف انه هو راجل ايه، متقدم. ولفظ ابن مهدي فيما اخرجه البيهقي ابن مهدي برضه نفس الشيء، ده موجود، وكل الناس اللي هو اشار اليهم ما عدا ابن ابي ما عدا ابن عدي ذكروا ابن مهدي. ولفظ ابن مهدي فيما اخرجه البيهقي في المدخل، في المدخل لدلائل النبوه، اللي احنا نعرفه ان المدخل بالنسبه للبيهقي اذا اطلق ينصرف للمدخل الى السنن الكبرى، اللي هو يعني خرجت طبعته الكامله قريبا بتحقيق الشيخ عوامه جزاه الله خير. لكن المدخل هنا هو المدخل لدلائل النبوة، واللي موجود في دلائل النبوة مش موجود في المدخل الجديد ده اللي هو جابه، فموجود وزاد عليهم الإمام البيهقي في اللي ذكر هنا ده، اللي هو الترغيب والمواعظ والقصص وكده، التفسير، تفسير القرآن الكريم، انه يمكن ان يؤخذ او يذكر الحديث الضعيف فيما يفسر الآيات القرآنية دي، من إضافة الشيخ في الدلائل النبوة. ايوه يعني مش يعني مش القول بتاع ابن مهدي ده مش في مدخل دلائل النبوه فقط، موجود برضه في المدخل الى السنة. انا بصراحه ما لقيتش احالته. ما هو عشان طبعا الشيخ عوامه صفحه الجزء الاول 372 دي ما شفتهاش والله. زكاة العلم نشله. جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ. دلائل النبوه والمدخل، المدخل الى السنن. بس اللي هيرجع للدلائل هيلاقي توسع، ده كمان متوسع. هو الأثر بس، لكن مفيش توسع. لا هو الأثر زي ما هو نقل. وقال التفسير؟ لا هو ذكر الأثر وموجود في المدخل فعلا. 1372. جزاك الله خير. لكن 372. ما كتبت 372. لكن هو اللي انا برجوكم مدخل دلائل النبوه واضح ومتكلم فيه، واضاف لما يدخل فيه او ما يذكر فيه من الضعيف زياده على ما في المصادر دي، هو التفسير للقران الكريم. ولفظ ابن مهدي فيما اخرجه البيهقي في المدخل: اذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والاحكام شددنا في الاسانيد وانتقدنا في الرجال. خلي بالك بقى من الكلام، لما يقول في الحلال والحرام والاحكام شددنا. المعروف ان الحلال والحرام من الاحكام، المعروف ان الحلال والحرام من الاحكام، لكن كونهم هم لما يذكروا يقولوا انه اذا كان في الحلال والحرام واذا كان في ترغيب وترهيب، انهم يفرقون بين الحكمين، وان انت لما نقول لك ان الضعيف يحتج به في فضائل الاعمال ما تقولش لا، نقول لك ليه لا يا عم، تقول لان دي احكام. طب ما هم الناس اللي قالوا الاحكام قالوا ان اذا اطلقت الاحكام لا يقصد دخول الفضائل فيها. حتى الامام احمد رحمه الله عليه يقول في الراوي: لا باس به في الرقائق. معناه ان الرقائق وان كانت في الاحكام، لكن اصطلحوا على أنها تختلف من حيث درجة الاحتجاج فيها عن الأحكام التي تدخل في الحلال والحرام. فأكثر الذين ردوا القول بالاحتجاج بالضعيف في الترغيب والترهيب قالوا أن دي أحكام، ماشي يا عم دي أحكام، لكن اللي هم نفسه بيتكلموا قالوا لك إن مقصودنا بالأحكام غير مقصودنا بالفضائل. فأنت دلوقتي عليك أن تلجأ إليهم وتقول لهم دخلوا لي الترغيب والترهيب عشان أقدر أرد على الناس دي، يمشي الكلام. لكن هم يقولوا ان الترغيب والترهيب غير الاحكام وانت تقول لا ده انا هدخله في الاحكام، فانت تنازع اصطلاحا استقر عند من هم اهل الاصطلاح. واذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الاسانيد وتسامحنا في الرجال. ايوه، من معنى تسهلنا في الاسانيد غير تسامحنا في الرجال. تساهلنا في الأسانيد من حيث الاتصال والانقطاع، وتسامحنا في الرجال يعني في أحوالهم. طب لحد إيه؟ لحد إيه حدود التسامح دي؟ قالوا لك في الضعيف بس. ليه يا عم الحاج؟ ما تدخل الضعيف جدا راخر. قال لا، وهي دي من أبرز الحاجات اللي أنا أريد أن تنتبهوا حضراتكم ليها، إن التفرقة هي إحنا ماشيين ما فرقوش ما بين ضعيف وضعيف جدا، إنما فرقوا بين ضعيف لنوعين وبين موضوع. وإحنا هنجيب بقى كلام تاني تفصيلي يوضح هذا، إن تساهل لغاية إيه؟ قال لغاية الضعيف جدا. وعليه يستدرك على الشيخ السخاوي لما نقل عن العراقي ان الحديث الضعيف يحتج به في الفضائل بثلاث شروط، وذكر الا يشتد ضعفه. نقول له جبت منين؟ ما قدرناش احنا نقول للسخاوي حاجه لانه بيقول انا سمعتها مش شيخ. لكن ما نقل عن الامام ابن حجر ليس فيه الشده، بل ان الشيخ عوامه جزاه الله خير لما اتكلم او يعني تعقب الشيخ السخاوي قال له اذا كان انت نفسك جوه الكتاب ده جبت حديث شديد الضعف وقلت انه يقبل في فضائل الاعمال في نفس الكتاب، بس في اول او قبل ده بشويه كده. فكان مفروض أحد أمرين، يا ما تدخلش ده في فضائل الأعمال، يا إما لما تنقل عن شيخك كده تقول. أما تخلي الاثنين شغالين بروح، وأنا اللي ما قريتش الكتاب أو اللي ما تتبعتش أبقى ما كده، اتهرت الجملة دي إنها تنقل بثلاث شروط بثلاث شروط بثلاث شروط بثلاث شروط. ألا يشتد. طب دي اللي هم قالوا لا الشديد يدخل. فأنت طلعت التاني منين؟ إن كان على حسب الاصطلاح فهؤلاء هم أهل الاصطلاح، وإن كان حسب فهمك فدافع عنه، أو على الأقل لا تفعله حتى تضطرب الإيه القاعدة مع التطبيق. فضل مولانا. ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه الأحاديث الرقاء أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم. خلي بالك بقى، ففرق ما بين الرقائق وما بين ما فيه حكم. فأنت ما تجيش تقول له الرقائق حكم وأنا أدخلها. أنت مين عم عشان تدخل وتطلع؟ انت تعارض اصطلاح استقر وقامت عليه التطبيقات ودخل في الاحتجاجات. قال والله انا مش واخد بالي من كده. لا يا عم خد بالك، انت مين ما دام الإمام أحمد يقول لك الرقائق هي غير الأحكام، وابن مهدي يقول لك الفضائل غير الأحكام، وسفيانين يقولوا الفضائل غير الأحكام، أنت تدخلها بقى من فوق رأس مين في دول؟ يقوم يقول لك إيه؟ لا ده أصل هم الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد ليس هو الضعيف الذي يقول به الجمهور. طيب ما اللي قال عن ابن لهيعة ان انا ما حطيتش حديثه احتج به ولكن يقوي بعضه بعضا، اليس هذا هو كلام الامام؟ وايضا الامام احمد الحديث قسمته للحديث ثلاثي، اذا جبت الرواه عنده تلاقي الصحيح يربطه بالثقة، والحسن يربطه بما نزل عن الثقة ولم يصل إلى الضعف، والضعيف بمن ضعف. ولسه الشيخ محمد أنا لقيت عبارة للشيخ الكتاني في حديث الصلاة على القبر على الميت عندما بعد أن يدفن، ففي عبارة فيه للإمام أحمد أهي، وكاتبها الشيخ الكتاني. أنت خدت الورقة تاني يا محمد؟ لا. الشيخ محمد ده سواء ذمته تقبل اتساع ولا أيوه عبارة الإمام أحمد يقول الصلاة على القبر، رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها. فقول وجوه معناته طرق أسانيد، وهو يستعمل الصحيح ويستعمل الضعيف، فلا تستطيع انت تقول له لا والله ايه ادخل دي في الضعيف او ادخل دي في الصحيح. ثم لما اتى الشيخ ابن عبد البر، وطبعا العبارة دي منقولة في كتب الحنابلة كلهم، موجودة في المغني لابن قدامة وفي الشرح الكبير وفي زاد المعاد وفي تهذيب السنن لابن القيم. الشيخ محمد هو اللي مغششني الحالات دي، فإذا طلعت مش مظبوطة، لكن اللافت للنظر ان كل هذه الكتب لم تعتني بانها تذكر الستة دول، ممكن يبقى حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. مين اللي عمل الخدمة دي؟ الشيخ ابن عبد البر في التمهيد، قال الستة دول أنا أظن أنهم في حديث فلان وحديث فلان وحديث فلان وحديث فلان، وذكر الستة وقال بأسانيد جيات، لكن الأولاني فيهم أنا لاحظت أنه ضعيف، فيبقى جيل الحسن منين؟ من التانيين، يعني جابوا من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان بن حسين مضعف في الزهري فأصبح ضعيف. قال طب ما أنت خليه ضعيف كده، والروايات التانية اللي أنا هجيبها خليه يبقى حسن لغيره، بحيث لو أردت أن تقول إن الإمام أحمد رحمه الله يدخل في كلامه هذا الحسن لذاته والحسن لغيره لا تكون مخطئا. فلذا فكيف نقول إن القسمة عند الإمام أحمد ثنائية، وهو يقول في الراوي حسن الحديث مقارب؟ هل تقدر تأول مقارب دي بأنه مقارب للضعيف؟ ما تجيش، الاصطلاح ما يقتضيش هذا. عنده من الرواة من يقول فيه هذا. فلذلك الضعف الذي يتساهل فيه هنا هو الضعيف فقط والشديد الضعف. وهنجيب دلوقتي كلامهم ونبين انه يدخل فيه شديد الضعف، وان كلام الحافظ ابن حجر نفسه في تبيين العجب ما دخلش فيه الا يشتد ضعفه. بس الشيخ السخاوي هو مسكنا من نقطة احنا ما نقدرش ننزع فيها. قال انا سمعت غير مرة من الشيخ. نقول له طب يا حبيبنا يا عمنا، طالما سمعته بتقول انت في نفس الكتاب ان شديد الضعف يدخل في الفضائل ليه؟ ما انت كنت طبقته. قال والله يسوي علي بقى، يعني ايه ما تحملوش الموضوع. نقول لا احنا نحمل لان مخاخنا هتمشي كده. العبارة دي تهرب من النقل. فهل العبارة دي صحيحة ولا الكلام اللي عند المتقدمين مخالف لها؟ قال ادي الكلام اهو. الامام ابن خلص الاول الاقوال يا مولانا. وفي رواية وقال في رواية عباس الدوري عنه ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث، يعني المغازي ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يده الأربع. ثم قال أيضا الشيخ السخاوي لكنه احتج رحمه الله تعالى رحمه الله بالضعيف حيث لم يكن في الباب غيره، وتبعه أبو داود وقدماه على الرأي والقياس. ويقال عن أبي حنيفة أيضا ذلك، وأن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره كما سلف كل ذلك في أواخر الحسن. إحنا دلوقتي ما بنقولش حاجة أن الضعيف ماشي، لكن الضعيف جدا يجب إبرازه. أدي الكلام اللي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في الجزء الأولاني صفحة 6 بعد ما ذكر طبقات الرواة. قال في الطبقة الرابعة: ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط. اللي احنا نعرفه واللي هم نفسهم بيقولوه ان الذي غلب عليه الوهم لا يكون ضعيف فقط، وانما يكون ضعيف جدا. ولما هم حطوا في المراتب حطوا فاحش الخطأ في الضعيف جدا، وحطوا معاه المتهم بالكذب. فهذا الان هم هذه ده كلام ابن أبي حاتم. فهذا الذي غلب عليه الخطأ والوهم والسهم يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. فيبقى الضعيف جدا داخل ولا طالع؟ داخل. والذين أخرجوا ليس لديهم دليل عليه بمثل هذا. هؤلاء الذين ذكروا هذا هم المتقدمون ليس المتأخرون. والإمام سفيان الثوري الإمام سفيان بن عيينة يقول: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في سواب وغيره. ففرق ما بين أحاديث الأحكام التي سماها سنة وما بين أحاديث الثواب والعقاب. أدي دي كلمة ذكرها ابن أبي حاتم، ولما جاي يذكر المرتبة اللي تليها اللي هي الخامسة قال إيه: ومنهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن قد ظهر للنقاد بالرجال منهم الكذب، فلم يدع لم يذكر بعد الغالب عليه الوهم إلا الكذب. دي مرة، فهذا يسقط حديثه ولا يشتغل به. خلينا نجيب المرة الثانية في نفس الجزء، مراتب الرواة، منهم السبت الحافظ، ومنهم العدل في نفسه السبت الصدوق، ومنهم الصدوق السبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة، ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. ثم قال: وخامس، مما يدل على أنه يرتب ترتيبا تسلسليا، وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه. لسه كمان بقى اللي هو هيبوب بقى عليهم، ادي الباب اهو في الجزء الثاني من الجرح والتعديل صحيفة 30 و31، باب في الآداب والمواعظ أنها تحتمل الرواية عن الضعاف. حدثنا عبد الرحمن اللي هو صاحب الكتاب إلى أن قال: قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثا، فقيل: هذا رجل ضعيف، فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب، في موعظة، في زهد أو نحو هذا. فأصبح الذين يروى عنهم نوعين: الضعيف والضعيف الذي غلب عليه الوهم. هذا هو كلام وتبويب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والتفصيل اللي هو غلب عليه الوهم هو الذي ذكره الشيخ ابن أبي حاتم في موضعين من هذا الكتاب، ثم ذكر الباب الأخير في موضع وهو الضعيف، فأصبح الضعيف الذي ذكر أنه يكتب عنه الفضائل نوعان: نوع غلب عليه الوهم، ونوع ضعيف فقط، وصرح في كليهما أنه يكتب عنه الزهد والرقائق والفضائل. فذكر هنا الضعيف كوم يجعل المسألة لا تحرر كما هي محررة فيها. ده بالنسبة لي ابن وانا اكتفي بالنقول فيه عن الباقي، لان كلهم يعني بعده، وهو الذي سبق الى تقرير هذا. كلام ابن حجر رحمة الله عليه اللي هو في تبيين العجب ده يقول: فصل لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام كذا حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى الجزم بذلك فلان وفلان وفلان، ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في أحاديث في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعا. فأصبح دلوقتي كلمة ضعف اللي موجودة هنا هيدخل فيها الاثنين، لأنه لم يستثني إلا الموضوع. ثم قال الحافظ: وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا بس، لكن ما جابش إيه حكاية ألا يشتد ضعف، بل قولوا إنه لا يستثنى إلا الكذاب، يفيد أن الضعف هنا يشمل النوعين معا. اللي احنا ما نقدرش بقى نجادل فيه هو الشيخ السخاوي، فيقول: سمعت شيخنا، ده في القول البديع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت شيخنا رحمه الله مرارا يقول، وكتبه لي بخطه، إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة: الأول متفق عليه، أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين. نقول له: يا عم عشان خاطرنا طلع الكذابين من الضعف. يقول: لا، من عايز اخلي مخوك كده. نقول له: لا، احنا ما دام المراتب اللي هتقولها انت نفسك بعد شويه ان الضعيف جدا غير الكذاب، ما نقبلش منك التدخيل هنا. ولسه هو هيجيب كلام يفيد فيه ان الضعيف جدا غير الضعيف غير الموضوع. طب اشمعنى عملتم كده هنا؟ قال: والله انت عليك انك انت تقرا كلام العالم و تفسر كلامه على مجموع ما رأيته عنه وليس على موضع واحد. فيقول: فيخرج من انفرد، فيخرج دي من كلام الشيخ السخاوي، من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. فأصبح حين أقر بأنه إذا استبعدنا الكذابين يبقى شديد الضعف هو المتهم بالكذب وفاحش الخطأ. طيب الشيخ بقى، الشيخ الشيخ الشيخ عوامة بارك الله فيه بيقول كده، انه هو بيقول ان الدعوة لاتفاق ده فيها نظر، وكلام السخاوي في موضع قبل هذا في صفحة 432 ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن وضوءه فليصلي ركعتين ثم يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم صل عليه. ثم قال: أخرجه الترمذي وابن ماجه والطبراني وعبد الرزاق وله من طريق أبي بكر وغيرهم. وقال الترمذي: غريب وفي إسناده مقال وفائد، أحد رواة الحديث يضعف في الحديث. ثم قال الشيخ السخاوي: توسع ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في موضوعاته وفي ذلك نظر. خلاصة النظر انه قال ان فائد اللي هو وصف بالضعف لا يمكن ان يحكم على حديثه بالوضع. ثم قال: وقد جاء الحديث السابق من حديث أنس، وفي الجملة هو حديث ضعيف جدا. ده كلام السخاوي يكتب في فضائل الأعمال، أما كونه موضوعا فلا. فأصبح فرق تفريقا ظاهرا بين الضعيف جدا وبين الموضوع. يقول له اللي انت قلته ده هو اللي بوظ دماغنا يا عم. يقول مش انا المسؤول، انتوا ليه ما قراتوش كتابي في الصلاة على النبي ده عليه الصلاة والسلام عشان تعرفوا ان اللي أثر فيه هنا او اجمله هنا افصله هنا. يقول لك لا يفصل لنا في كل حتة. لا يا اخي هو مش شغال عندك، قد لا تطيح له المسألة. فكونه هو في نفس الكتاب يقول الحديث ضعيف جدا ويكتب في فضائل الأعمال يخالف ما نقله عن شيخه ابن حجر، وهو ليس موجودا في ما ذكرناه من كتب الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه، انه هو يشترط الا يشتد ضعفه، بل عبارته اللي في تبيين العجب تفيد ان شديد الضعف داخل، لانه قال ما عدا الكذب. فلذلك كل الحاجات دي انت بتقرا اللي في فتح المغيث وتطيح في خلق الله، ما ينفعش تدور تلف كده لغاية ما طلعت رزقك وبعدين تعرف ان تحرير المسائل لا يحل من كتاب واحد. وبالتالي ثالثا ده اللي كتبوه في التساؤل في كلام السخاوي وما ذكره يحتاج الى هذه التفاصيل التي حرر فيها السخاوي وابن حجر التفريق بين الضعيف والضعيف جدا وبين الممكن. تفضل يا مولانا. وكذا اذا تلقت الامه الضعيفة بالقبول يعمل به على الصحيح. إيه لكن ما يعملش به كذلك في تجاوز حده. يعني التلقي بالقبول ما يخليش الحديث الضعيف يعمل به في حلال او حرام. انما كل اللي احنا بننازع عليه ان يعمل به في الاداب. بدل من الناس اللي بيقولوا لا الضعيف ما يعملش به مره واحده. ليه؟ قال ده احاديث احكام انت هتقعدوا تخربونا الشغلانه. يا عم احنا ما خربناش، الناس اللي هم بيعملوا القاعده قالوا. تفضل. حتى انه ينزل منزله المتواتر. ينزل بقى، ينزل منزله المتواتر في انه ينسخ المقطوع به. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث لا وصيه لوارث انه لا يثبته اهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية له. طبعا يعني حكاية ان هو اللي تلقي الأمة بالقبول يجعل الضعيف يحتج به يعني في الحلال والحرام، يعني هو رأيي ليس قويا في هذا. انما ممكن ان يقال ان التلقي بالقبول يجعله يحتج به في الآداب التي قرروها العلماء بدلا من الأقوال التي تقول لا. مسألة النسخ اللي ذكرها هنا مش لازم يكون الناسخ هو الحديث، ومش لازم انه كمان يكون الإمام الشافعي يقول انه ناسخ ان البقية لا تخالفه. فيحتاج الأمر الى بحث حتى نعرف ان هذه الكلمة الخاصة بالضعيف في هذا الموضع فيها تفصيل. الإمام الشافعي الرسالة اللي هو نسخ السنة، نسخ السنة للقرآن. فالنسخ له قواعد، وليس كل ما وصف بأنه منسوخ وافق العلماء على نسخه، ولكنهم كما اختلفوا في الجرح والتعديل اختلفوا فيما يصلح أن يكون ناسخا أو منسوخا. فيبقى اللي موجود هنا هو رأي في المسألة وليس نهاية. يرجع بقى لنفس كلام الإمام الشافعي ولتفصيل الحديث ده لا وصية لوارث، وهل هو على النسخ وأن منسوخ بالحديث الضعيف ولا منسوخ بغيره. دي كلها أشياء لم يبينها الإمام السخاوي. تفضل. أو كان في موضع احتياط، يعني إن مما يحتج به الحديث الضعيف أن يكون المسألة مختلف فيها، فيبقى مدام مسألة مختلف فيها الاحتياط إنك أنت تتركها أو إنك أنت تأخذ بها. هذا الكلام هو ذكره الإمام النووي في أول كتابه في الأذكار. أو كان في موضع احتياط كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب كما قال النووي أن نتنزه عنه ولكن لا يجب. ومنع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقا. طبعا في ناس يعني ان هو فين قال الكلام ده فين؟ في احكام القران 285. ايوه وايضا في عارضه الاحوجي الجزء الخامس 201. ولكن قد حكى النووي في عده من تصانيفه اجماع طبعا ما قدمش الامام ابن العربي قال مقوله ولم يقدم لها دليلا، واحنا نقول ان الراي يعول عليه اذا قدم له دليل يكفي في معارضه ما أثبته المخالفون. أما إذا كان رأيا لإمام واحد مع تقديرنا له وغير يعني مصحوب بأدلة يعتبر مخالف لهؤلاء السابقين الذين ذكرنا أقوالهم وصرحوا بأنه يعمل به لكن في أنواع معينة لا تدخل في حلال ولا حرام. هنا هو كمان في شرح للأسماء الحسنى يستشهد بأحاديث ضعيفة هو وشديدة الضعف. يجي بقى ده زي حكاية السخافة. أيوة في شرح للأسماء الحسنى بيعمل الفعل ده. ولذلك اللي هو الأقوال التطبيقات تفيدها. لكن التطبيقات لا تكون حجة على القواعد، هي تؤيد القاعدة لكن لا تخل القاعدة. وهناك ناس ياخذوا المثال ويقولوا ان المثال ده يخالف او يرد القاعدة الفلانية، لا، لان المثال جزئية والقاعدة عامة. الناس تقول القاعدة هي التي اصطلح عليها الناس جميعا ان الحديث الصحيح مثلا هو رواية الثقة. واحد يقول لا أنا أخلي الحديث الصحيح هو رواية الضعيف، نقول له يفتح الله يا عم، ما ينفعش، لكن نعتبر رأيك، نحترم رأيك، يبقى ده قول لك في المسألة. أما أن احنا نرد به ما اتفقت عليه الأئمة المجتهدين وبنيت عليه الأحكام فهذا تسمح لنا إن احنا لا نأخذ به. فضل. ولكن قد حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل به في الفضائل ونحوها خاصة. فهذه ثلاثة مذاهب. أفاد شيخنا أن محل الأخير منها حيث لم يكن الضعف شديدا. برضو بيأكد على الضعف الشديد. ما مش كده يا عم الدكتور محمد، يا عم الشيخ مش كده، ده انت بتتوه بالوليان في التلفزيون 5 مرات وتقول لك انا ما بستريحش الا في كلام الدكتور وسام. طيب احنا بقى دلوقتي نعمل ايه؟ طبعا الدكتور محمد وسام هو عضو الافتاء الاكبر وصاحب الكده وقاعد، ما اعرفش هل زباينك مجهوش ولا انت بترفع خسيستنا ولا ايه؟ ربنا يكرمك على كل حال، ربنا يبارك فيك، هذا تواضع اهل العلم. على فكرة الدكتور محمد خريج كلية الحديث، فجمع بين الشريعة وبين الحقيقة وبين الحديث، وهو مكتم على كده لأن تلاقيه بقى لما تتكلم انت في الحديث يكتسحك على طول، ما يديلكش فرصة. ليه؟ لأنه هو مدكن. أما السائل يجي يشرد معاه هو يوقف عند حد. تفضل يا مولانا. وكان مندرجا تحت اصل عام. حيث لم يقم على المنع منه دليل اخص من ذلك العموم، ولم يعتقد عند العمل ولم يعتقد عند العمل به ثبوته كما بسطها في موضع اخر. هو نفسه بسطها. نعم اللي هو السخاوي. يمكن الموضع الاخر اللي هو في القول البديع يقول، لكن تطبيقات السخاوي يا مشايخنا مش مطابقة لهذا الكلام. وأقرب الحديث اللي ذكرته لحضراتكم، وهو صرح بنفسه بأنه هو شديد الضعف ولكن يؤخذ به في الفضائل، وهذا الذي قرره العلماء السابقون. إحنا اللي نتحاشاه الموضوع، أما حديث ضعيف أو شديد الضعف نستعمله في الآداب والأخلاق والمواعظ، ومن يحتج عليها بأن هذه أحكام نقول إن الأئمة نفسهم الذين قرروا هذا فرقوا بين أحكام الحلال والحرام وبين أحكام الآداب. وذكرت لكم قبل قليل إن الإمام البيهقي في المدخل أضاف أحاديث التفسير القرآني، طبعا للتفسير أحاديث صحيحة، لكن أبين إنه حتى إذا لم نجد في تفسير الآية إلا حديثا ضعيفا فيمكن أن يستأنس به في فهم معنى الآية. هذا الذي يعني تيسر هنا، وهننقل بعد الوقت إن شاء الله إلى مبحث الجزء الثاني من حسب الطبعة دي اللي هي طبعة الشيخ السخاوي. فهذا هو المبحث، وأنا أرجو أن تستحضروا معنا حكاية التفرقة بين الضعيف والضعيف جدا أو عدم التفرقة عندما نأتي في من تقبل روايته ومن ترد. وعنوان الباب كما ترون معرفة من تقبل روايته ومن ترد. وإذا قرأت في داخل تجد إن من ترد روايته بتفهم من إذا قلنا شرط الصحيح كذا كذا كذا كذا، فمعنى هذا أو مقتضى هذا مش هنخش في الأصول يعني مش محمد ولا الدلالة ولا كده، يعني كده قبل البحر المحيط بمحطة تلاقينا نزل. مع إني أوصي إخواننا وأنا بشهادكم هو الشيخ محمد من علماء الأصول الكبار، إن اللي ما يعرفش أصول ما يعرفش يشرح الحديث. فقولوا معرفة من تخبر روايته يعني يشمل الصحيح ويشمل الحسن، ومن ترد يشمل من أول الضعيف الذي لا ينجبر، ومعنى إنه يرد يعني يرد الاحتجاج به فيما اتفقنا عليه، لسه احنا يدوب خارجينه منها، مش معناها رد نهائي ان احنا قفلنا عليه. انت بتعمل كذا اللي يقول لك الحديث ضعيف، يا اخي هو الحديث الضعيف حد قال لك انك انت ترمي به؟ من نشهم، انت اورع من هؤلاء او اعلم بدين الله منهم. اي حاجه تبص تقول لك الحديث ضعيف، طيب ما انا استعملته في شيء ليس حلالا ولا حرام، فانا في حدود ما اجاز العلماء ولي فيهم يعني أسوة. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطاً معدلاً أي يقظاً ولم يكن مغفلاً، يحفظ إن حدث حفظاً يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة، بأن يكون مسلماً ذا عقل قد بالغ الحلمى سليم الفعل. قد إيه؟ قد إيه؟ ذا عقل قد إيه؟ ذا عقل قد بالغ الحلمى. قد بالغ، أيوة. قد بالغ الحلمى سليم الفعل من فسق نوخر ميم مروءة ومن زكاه عدلني فعدل مؤتمن. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: طبعاً إحنا بقى إيه مش يعني قد لا ننهي هذا، لكن إحنا بنقرأ يعني مش الأذان شيخ سعيد. بسم الله. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: وما التحق بذلك سوى ما تقدم من قبول الضعيف إذا اعتضد معرفة من أول معرفة معرفة صفة من تقبل روايته من نقلة الأخبار ومن ترد، أيوة. وما التحق بذلك سوى ما تقدم من قبول الضعيف إذا اعتضد والمدلس إذا صرح، وما سيأتي من قبول المتحمل في حال كفره أو فسقه، والأعمى ونحوه، والمختلط قبل اختلاطه وغير ذلك. وطبعا يعني زي ما تقول إدى إيه إجمال عن شيء من الكلام اللي هيذكره، لكن التفصيل هيكون فيه يعني أكثر ترتيبا وتنسيقا وكده. وذكره بعد مباحث المتن وما التحق ذكره يعني الإيه؟ يا مضبوطة هنا عندي ذكره. وذكره بعد مباحث المتن يعني اللي سبق ده ما كانش مباحث متن، أنا مانيش عارف يعني توجيهه، لأن يقول وما التحق به مناسب، يعني كان ذكره أنسب لو بعد، أظن الجملة اللي بعد كان ذكره بعد مباحث المتن أنسب، كأنه مناسب. هيجي خبر المبتدأ ذكره بعد مباحث المتن وما التحق به وما التحق به مناسب. وفيه فصول، يعني عايز يقول انه ايه، ان هو مكانه هنا مناسب، يعني غير مناسب الترتيب هو خاضع فيه للألفية، وإلا لو كان الأمر بيدي كان قدمه. الأول، أجمع جمهور أئمة الأثر أي الحديث والفقه والأصول في أي على قبول نقل الخبر، ناقل الخبر أي الحديث المحتج به بالثواب. طبعا لما يقول الشيخ هنا أجمع أئمة الأثر اللي هم الحديث والفقه والأصول، تجد أنت أنه الكلام اللي هيقوله يعني داخل في اصطلاح هؤلاء جميعا، وهذه النقطة مبحث أو يعني ما يتعلق بقبول الراوي ورده اللي هو أصلا هتدور حوله هذه البحوث، الحقيقة أن من يقرأها في كتب المصطلح وحدها يجد أن فيها قصور، ومن يقرأها في كتب الأصول عند مبحث العدالة يجد أنه يعني كل ما استغلق عليه في ما كتبته كتب المصطلح وضحته كتب الأصول، وهذا يفيد أن بحث قبول الراوي ورده اللي هو هيترتب عليه قبول روايته وردها هو بحث مشترك بين علماء الحديث وبين علماء الأصول، ويعني ليس من المبالغة إذا أنت قرأت في كتب الأصول أن تعرف أن الأصوليين هم الأصل فيه، وأن المحدثين هم مستمدون منه، وهذه النقطة عندما تتأكد في ذهن على هذا النحو يكون من ينتقد بعض علماء المصطلح كالخطيب البغدادي ويقول إنه خلط مصطلحات المحدثين بمصطلحات الأصوليين كلامه ليس مسلم، لأنه أصلا لم يفترقوا هم في هذا المبحث اللي هو أصل القضية، لم يفترقوا فيه إلا في أشياء غير أساسية، فطالما أنهم متواردين على محل واحد بل قبول الراوي ورده هو فرع عن قبول الشاهد في باب الأصول الذي تقوم عليه القضايا ويقبل أو يصح به الحكم ويدان الخصم أو يرد يعني يحكم له أو عليه. فلو كنت أتمنى إنه مدام علماء المصطلح اعتبروا هذا المبحث يعني نوع من أنواع علوم مصطلح الحديث إنه هم يفتحوا نافذة أوسع على كتب الأصول، لأن هم لما احتاجوا إن هم يأثروا الموضوع رجعوا إلى كتب الأصول، لكن كان رجوعهم إليها انتقائي، يأخذ بعض القضايا ولا يتوسع في تفريعاتها، وبالتالي بتخرج القضية من دائرة علم الأصول المفصل الذي يجعلنا عندما نقرأ ترجمة الراوي وما قيل فيه من أقوال نستطيع أن نحرر، إلى دائرة عدم وفاء الأقوال الموجودة في الراوي بتحرير مرتبته التي سيترتب على أساسها قبول الحديث أو رده. فالذي يعني أرجوه من يسمعنا إن هذا المبحث يرجع فيه بجانب كتب مصطلح الحديث إلى كتب أصول الفقه، مبحث العدالة وكذلك مباحث الشهادة، لأن هذين المبحثين فيهما تفاصيل لم تدخل في كتب المصطلح بالطريقة التي تجعلنا نتصورها ونستخدمها على الوجه المطلوب. وأفضل من ينصح يعني بمراجعته هو كتاب الشيخ الزركشي البحر المحيط، لأنه باعتبار أنه هو راجل ألف في المصطلح بعدين ألف في الأصول، يعني من وجهة نظري أبدع، فلو قرأه طالب المبحث ده الأول مثلا ثم أرى ده يشعر كأنه هو كان بيأكل مثلا إذا كنا احنا ما تغدناش يعني بيأكل بسبوسة أو حاجة كده حلوة الطعم، ثم بعدين بيأكل حاجة يعني قليل أقل بكثير من الدسامة اللي هو كان بيقرأها. فلذلك أن يتكامل مبحث من تقبل روايته ومن ترد بقراءة مبحث العدالة والشهادة في كتاب الشيخ الزركشي، لأن فيه تفاصيل عند اختفائها من كتب المصطلح أو عدم وضوحها بتخرج الصورة أو الكفاءة الباحث حتى يستخرج يعني مرتبة للراوي محررة ليست بالدرجة الكافية. أجمع جمهور أئمة الأثر أي الحديث والفقه والأصول في أي على قبول ناقل. فإذا لما أحد يقول ده الخطيب البغدادي خلط أصول الفقه بأصول الحديث نقول له لا يا عم إحنا أصلا ما انفصلناش حتى تقول إن إحنا خلطنا، ده إحنا مكملين وفي مبحث الجرح والتعديل وقبول الراوي ورده أصول الفقه هي الأصل فيه، والتفاصيل المذكورة فيه هي التي تساعد من يقرأ ترجمة الراوي يعرف ما الذي يأخذه من الأقوال وما الذي يتركه. أما تقرأ أنت للشيخ الذهبي في الميزان، لو ربنا أدلك وقت وقدرت تتغلب على شيطان الكسل وتجيب الميزان ده سكة سريعة يعلمك أحسن ما يعلمك شيخ. ليه؟ لأن ده يعلمك إمام، فيخليك يعرف كيف يعني تجد الراوي مجروح إلى درجة إنه متروك الحديث ثم يصيره الذهبي ثقة، وكله بالقواعد. فما يعني تطبق انت خلال 4 مجلدات أو 5 هتخرج بحصيلة تخليك وانت بتقرأ هذا المبحث في علم المصطلح يصبح مضيء أمامك. لكن إن بدأت بالقواعد دي ثم ذهبت إلى كتب الرجال تشعر إن في فجوة ما يشملانا. تعوز يعني الفاصلة التي تجمع بينهم. تفضل مولانا. أي على قبول ناقل الخبر أي الحديث المحتج به بانفراده. طبعا بقى حكاية الخبر والأثر والحديث ما نقفش عندها، لكن معروفة يعني. ليخرج الحسن لغيره بشرط. وبيقول بقى الحديث المحتج بانفراده، دي يعني إيه مهمة، على أساس إنه إحنا في دراسة الأسانيد في حالات كثيرة ما بنحكمش الحكم على الحديث باعتبار إسناد واحد، ولكن قد يختلط علينا الحكم على الحديث بمجموع الطرق على الحكم ببعض الطرق. فاحنا محتاجين وبننبهه إلى أن أي إسناد أنت تدرسه ما لكش أي علاقة بالطرق الأخرى التي ستقويه، أنت درسه هو الأول وقول لي إن الحديث، لأن أصلا الحديث مش بسند واحد، حتى لو كان بعدة طرق بيبقى له مدار يلتقي فيه، إن شاء الله يكون المدار ده الصحابة. فأنت لكي تدرسه لابد أن تحرر لنا درجة الراوي لوحده. في واحد يقول لك إيه على كلام الحافظ في التقريب، أنه هو قال الحافظ مقبول يعني إذا توب، دي مش مرتبة، ده اصطلاح هو الرجل عمل، ليست مرتبة، إنما مقبول تساوي ضعيف. ثم هو عمل كده ليه؟ قال عشان يقول لك إن الضعيف ده يمكن أن يقبل. فتلاقي واحد ياخد رسالة يملاها كلها مقبول، وبعد ما يملاها مقبول يضعف الحديث من الآخر. طب ما حطيت دي ليه؟ فهو البحث هنا واللي احنا شغالين عليه ده كله ما هي درجة الراوي وحده فقط. اما تقول والله لا ده اذا توبع، لا اذا توبع دي درجة بتجيب واحد جنبي، محتاجين تقول اللي انت جبته ده ينفع يقوي ولا ما يقوي. تفضل يا مولانا. فبيقول لك هو بانفراده. اي الحديث فكل الاحكام اللي بنذكرها هنا على الراوي بمفرده دون ما تقويه، لا شاهد ولا متابع، هو وحده، ما حاله حتى نستطيع على ضوء ذلك ان نقول ما درجه حديثه. ليخرج الحسن لغيره بشرط أن يكون ضابطاً معدلاً، أي ولكل من الضبط والعدالة شروط. أيوة. فأما شروط الضبط الذي تنكيره شملت أنا يعني كنا عايزين بقى نقول نقول الضبط تعريفه كذا كذا. قال لك أنا أصلاً بشرح لناس قطعت مرحلة قبل كده. ما عدش أشرح لهم كلمة الضبط. فلذلك ما أدخلتاش في يعني في اعتباري. وطبعا الضبط بيرجع لمعناها اللغوي الأول وبعدين المعنى الاصطلاحي وبعد كده تجيب الشروط. فأما شروط الضبط الذي تنكيره شمل التام والقاصر. تنكيره فين؟ في الألفية. ضابطا يكون ضابطا. يعني هو هنا لما قال إيه أن يكون ضابطا فنكره، فلم نعرف ما هي حدود تحقيق صفة الضبط هذه. الذي تنكيره شمل التام والقاصر. ليه بقى شمل التام والقاصر؟ لأن قال لك كده إن الشيء إذا نكر يعم أو يشمل. فهي أن يكون الراوي يقظا بضم القاف وكسرها، وذلك بأن لم يكن مغفلا لا يميز الصواب من الخطأ كالنائم والسائل. خلاص بقى كان المفروض نقول إيه؟ لا يميز الصواب من الخطأ. لم يكن مغفلا لا يميز الصواب من الخطأ كالنائم والساهي، إذ المتصف بهما لا يحصل. النائم معروف والنائم لا يدخل معانا، لكن الساهي هو الذي نبحثه. ما هو حال سهو؟ هل هو سهو متقطع؟ هل هو سهو كثير؟ هل هو سهو قليل فيكون فاحش يعني كده؟ لكن النائم خلاص هو رجل تحت ايه؟ تحت أمر الله إلى أن يستيقظ مرفوع عنه كل التكاليف، فلا يروي ولا يدخل معنا شيء. إذ المتصف بهما لا يحصل الركون إليه ولا تميل النفس إلى الاعتماد عليه. وأن يكون يحفظ أي يثبت ما سمعه في حفظ أن يثبت ما سمعه في حفظه بحيث يعن عن القوة الحافظة ويتمكن من استحضاره متى شاء. أن يكون حد الضبط. حد الضبط أن تكون مستحضر في ذاكرتك أو ممسك في ذاكرتك ما تريد أن تحفظه، وأن تستطيع استرجاعه متى أردت. فإن أردت استرجاعه وغاب عنك فأنت لست ضابطا. ويتفاوت بقى، قد تسترجعه بعد فترة إذا تركناك، وقد لا تسترجعه، وقد كذا. يعني الفيصل في موضوع الضبط أن يكون ما تحفظه في نفسك تستطيع استرجاعه. وأنا درست بعض الطلاب كان يحفظ تقريب التهذيب عن ظهر قلب، بحيث أنه إذا جاء واحد في أثناء الدرس يقول لك كذا كذا، كما لو كان هو نسخة من التقرير. وفي العصر اللي احنا فيه ده يعني مش في ايام، تقول لك ده ايام الصحابة يا عم، عشان ايه؟ عشان يطلع هو منها. لا والله ما كان ايام الصحابة، كان ايام دول بس ناس اصلا هي بتبقى تحس انت ان ربنا مسخرها لكده. فضل. إن حدث حفظا أي من إن حدث حفظا أي من حفظه ويحوي كتابه، أي يحتوي عليه بنفسه أو بثقة ويصونه عن تطرق التزوير. الكلام ده كله واضح ولا كده؟ إن هو يبقى له كتاب، يعني إن كنت ما تحفظش ماشي، بمعنى إنك لا تستحضر، لكن يبقى عندك كتاب بحيث لو عرضناه عليك بحكاية تداعي المعاني تفتكر انك انت ايه فعلا تحملت هذا الكتاب. ويصونه عن تطرق التزوير، عن تطرق التزوير والتغيير اليه من حين سمع فيه. طبعا الكلام ده على الكتب قبل الطباعه، فكان طبعا كل واحد يمتلك نسخه إذا النسخة دي خرجت من إيده ورجعت له تاني فهو أصلا متحملها بالرواية، فكان هناك من يدس له أحاديث ليست من روايته، إما أن ينتبه إليها فيستبعدها فيكون حافظ، وإما وطبعا في القلب اللي فات احنا قرينا اللي رفس ابن معين رفسه فقال والله دي حلوة حلاوة دي أحسن من أنه لو كان كذا. فيبقى إذن الضبط أن يحفظ بحيث يمكن استرجاعه كالقرآن الكريم، نجيب واحد نمتحن وشافه في القرآن الكريم أي آية تفتحها عليه يجيب، هو ده زي كده كان زمان كان في الحديث كده. ومن فترة كان في مسابقة لناس تحفظوا الكتب الستة بس مش بالأسانيد، يعني اللي مرت علي مش بالأسانيد، فكنا نقول له مثلا عن ابن عمر رضي الله عنه قال، وأقول له طرف الحديث هو يكمل الحديث، أو أقول له حتى من لفظ الحديث وهو يجيب الصحابة ويجيب كده. موجودة يعني الحكاية دي والحمد لله موجودة حتى الآن، وبتبقى هي موهبة يعني لا تتقل عنها. واسأل الله إن كانت عجبك إن ربنا يرزقك إياها، زي حالاتنا بيحمد ربنا إنه بيعرف يروح. إلى أن يؤدي إن كان منه لأنك أنت ما تفضلش حافظ لغاية ما تؤدي ما تحفظه، بمعنى أنك أنت. ولذلك مثلا الإمام الدارقطني رحمة الله عليه ساعة ما ألف العلل، فاللي هو كان معاه بيذكر يعني الطريقة، قال إنه هو كان بيملي هذا الكتاب كله اللي هم 16 مجلد من حفظه، بس انه كان بيحضر هذا الحفظ قبليها بيوم، كان يجي للبرقاني ويخليه يجيب الروايات اللي هي مكتوبة ويخليه يقراها عليه، ويفضل بعد ما قراها عليه البرقاني مستحضرها إلى أن يمليها تاني يوم من حفظه. بعد ما يمليها من حفظه لو نسي ما يقدحش في هذا، يعني الضبط الصدر مطلوب إلى أن تؤدي، فإذا نسيت بعد الأداء فلا يقدح فيما أديت إنما يقدح فيما ستؤدي. أما الكتاب فسهل، إنك أنت يعني تتحمل كتاب الأول قبل ما تيجي الطباعة وتحفظه عندك حتى لا يدس فيه شيء ليس من روايتك، وإنت طبعا إذا كانت كتب كتيرة هتنسى فتروي ما ليس لك، ومكتوبة تراجم ناس إن فلان ده ابتلي بوراق أنه كان يخليه يخرج للدرس ويكتب أحاديث بخط يشبه خطه بعدين يرميها. كان زمان البيوت زي ساحة الجامع دي لها وسط البيت كان فاضي، ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر شاف الرسول على حاجته ليه؟ لأن وسط البيت كان فاضي ما كانش مسقف، فأنا رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله على حاجته. ليه؟ لأنه كانوا بيعملوا حتة عشان الهواء والجو كده. فلذلك الرجل هو كان يكتب الورقة ويرميها، فهو ما يخرج الدرس ويجي إليها واقع يقول دي يمكن وقعت مني وأنا إيه وأنا خارج، يروح حاططها وخط يشبه خطه. وبعدين اكتشف يعني الحكاية دي ورجع إلى ضبطه ثاني. فالشاهد إنه كان يحصل كده قبل الكتب ما تطبع. الآن مثلا أنا عندي كتب لو هي كده ما يدسش في أصل النسخة، لكن ممكن التعليقات اللي أنا بكتبها دي أحيانا أكتشف إنها غلط أمسحها وكلام من ده، فإذا كانت داخلة في الرواية يبقى النسخة المطبوعة كذلك أحفظها عندي. هذه الطريقة. وأن يكون يعلم ما في اللفظ من إحالة بحيث يؤمن من يعني يبقى فاهم، مش يبقى فقيه، لا يبقى فاهم، بحيث مثلا أصافح النساء ما يقولش لا أصافح النساء، يعني يكون يعرف الخطأ من الصواب، لكن ما يدل عليه اللفظ من أحكام ده لا يطالب به الراوي، وإلا يصبح الرواه قليلون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ رب مبلغ أوعى من سامع. قال بس أنت احفظ اللي تسمعه. وطبعا لما تقرا انت بقى تراجم الحفاظ دول تيأس او تحس ان احنا يعني لا نذكر بجانبهم. فسفيان الثوري يقول ما سمعت شيئا قط ونسيته. فطبعا هو كان عايش في بلد فيها مزيكا، فيقول لك ان انا لما كنت افوت على بيت اللي هو الراجل بيعزف فيه على العود اسد وداني كده. ليه؟ لان دخلت المزيكا هتودي الاسانيد في ده. تقول الله انت بتحرم المزيكا، اقول لا انا بحرماش، انا بقول ان كل وقت له اوانه. فكان سفيان اذا مر على رجل يعني يبيع الأعواد يغلق ودانه لغاية ما يمشي حتى لا تدخل في الأسانيد تبوظها. وأن يكون يعلم ما في اللفظ من إحالة بحيث هذه معنى يعلم ما في اللفظ، يعني يعرف الخطأ فيه من الصواب، أما يعلم ما فيه من فقه فهذا يتفاوت فيه العلماء بحسب درايتهم. وعلم الدلالة الشيخ دكتور محمد أسامة هو يقول لك الدلالة دي اللي ما يقرهاش في أصول الفقه لا يقدر يشرح الحديث كويس، ولن أرى الشرح يفهم. مبحث الدلالة ده إن قدرت ربنا يقويك وتقرأ، اقرأ الأول في كتاب بسيط وبعدين في كتاب يكون غامق شوية وبعدين أغمق شوية، تدرج معاه. حتى الحروف لها دلالات، يقول لك هل الباء دي للتبعيض فتبقى تمسح حتة من راسك، أو هي الباء ليست للتبعيض ولكن للشمول فتبقى لازم تمسح راسك كله، وهي هي الباء. فلذلك الدلالة دي من طالبوش بيقع فيها، لا يشترط فقه الراوي، وهناك من يشترطون فقه، لكن اشتراط الفقه ليس هو الرأي الراجح، وإنما الشرط معرفة الخطأ من الصواب بحيث لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصدر منه. فضل الشيخ. بحيث يؤمن من تغيير ما يرويه إن يروي بالمعنى ولم يؤدي الحديث كما سمعه بحروفه على ما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله. وكانوا موجودين في أيام أنا اللي يحفظ صحيح مسلم هو لا يقرأ ولا يكتب، زي ما بيقرأ المصحف لا يقرأ ولا يكتب، لكن يقول قال الإمام مسلم ويدق الجامع، أبدا ما فيه. فلذلك يعني أنت لا تستقل بذاكرتك، ان احنا قلنا لك لازم تحفظ، ان لا، انت ممكن ان تحفظ كما سمعت، وكل ما نشطت ذاكرتك زي الكمبيوتر تحفظ، واستعنت بالله من لم يجعل الله له نورا. تفضل. وهذه الشروط موجودة في كلام الشافعي في الرسالة صريحا إلا الأول. الشافعي ميت سنة كام؟ كله بقى يسحب من الشافعي، إما بالنسبة وإما بذكر المعنى، رجاله كل اللي يجيبوا معرفة الصحيح. إن ما بداش بتعريف الشافعي، ما تجيب تعريف الشافعي للصحيح يقول لك هذا رجل بيكتب فصول. يقول يا عم قلنا لك ان هما ما فيش فرق بين الاثنين، مصطلحات هي تخدم بعضيها، لم نعمل خط الا في اشياء ممكن الفقهاء يصححوا حديث انا ما صححوش، والاختلاف في التطبيق لا يمنع الاتفاق في الاصل. هكذا يقول الشيخ العراقي رحمة الله عليه في طرح التثريب. إلا الأول فيؤخذ من قوله أن يكون عاقلا لما يحدث به لقول ابن حبان. العاقل معناه التمييز، ربنا يحفظنا علينا عقلنا يا رب وتمييزنا، لأنه هو ذا الملكة التي يميز بها الأشياء. لقول ابن حبان هو أن يعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفا ولا يصل مرسلا أو يصحف اسما، فهذا كناية عن اليقظة. أنه منتبه، يعني يعرف إن كان هو ذكر هنا الصحابي ولا أسقط الصحابي، يميز يعني. وقد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة جامعه بما لم يتقيدوا به، فقال هو عبارة عن احتياط في باب العلم عند السماع والحفظ بعد العلم عند التكلم، حتى إذا سمع ولم يعلم لم يكن معتبرا، كما لو سمع صياحا لا معنى له، وإذا لم يفهم اللفظ بمعناه لم يكن ضبطا، وإذا شك في حفظه بعدم العلم والسماع لم يكن ضبطا. إذا شك في حفظه بعد العلم. والسماع لم يكن ضبطا. قال ثم يعني ده تعريف الشيخ ابن الأثير ذكره، يعني ألفه يعني أو اختاره، لا يعني أنه لا يعرف الضبط بغير ذلك، لا يعني قبل كده ورد في الكلام اللي تقدم إنه هو الذي يسمعه يستحضره ويستطيع أن كده. كل تعريف ليس بينهم تغاير إن ضبط ابن الأثير في العبارة دي يخالف ضبط غيره، لا، هو كل واحد عبر بعبارة لكي يعرف ما هو الضبط. ثم قال ثم الضبط نوعان، ظاهر وباطن. فالظاهر ضبط معناه من حيث اللغة، والباطن ضبط ده كلام ابن الأثير. والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به. طيب ده المتن، طب السند. وهو الفقه ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي، هو الضبط ظاهرا عند الأكثر، لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى فتلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ. كل ده على المتن، فاضل الرواة بقى، ما تقدرش انت تذكر راوي بمعنى راوي تاني، ما يجيش. فلذلك هو ركز على المتن، أما ضبط الإسناد ده فطبعا له كتب من زيد غير يزيد وزياد كذا، والله يرحم الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق يقول لك عمر بن الخطاب ستة، تقول احنا عارفين واحد، يقول طب ما انت كده بسنقول انت عارف الباقيين فبسنقول. فلذلك هو ذكر المتن ولا اعتناش بالسند، انما السند له هو السند في حالات كثيرة اهم، لان احنا لسه ذكرنا في المقلوب ان اذا قال عمرو بن مره ومره بن عمرو يتقلب من راوي لصحابي لغيره. فلذلك ضبط الاسناد مهم، ويعني حفظه. ومثلا لما تفتكر انت ان ابن حجر ميت سنه 852 ويسوق سنده لما يملي المجلس ما يغلطش في واحد. سنة 852. فتمد ايدك تجيبه تقول لا في دي ما تخليناش نيجي ناحيته لان مش هنعمل كده. او قبل العلم حين سمع. ولهذا المعنى قلت الرواية قلت قلت ولهذا المعنى قلت الرواية عن اكثر الصحابة لتعذر هذا المعنى. ايوه مش لتعذره، هو كمان خوفهم من ان يقعوا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والا كان زمان ايام الصحابة كان حفظ الذاكرة اقوى من حفظ الكتاب. وانا قدامكم هنا نموذج الوقت اللي انا كنت بروح فيه الكتاب ما كانش كتير في القرية اللي انا فيها ناس تفتكر بالكتابة، كله في دماغه. ناس مثلا تحفظ الورد ده، في ورد الصوفية ده ياخد ساعة ونص حافظه وهو لا يقرأ ولا يقرأ. فكانت الذاكرة أقوى من الكتابة، لما كترت الكتابة الذاكرة نامت وضمرت لأن هي ما تنشطتش تهنج زي الكمبيوتر. هي كده. تفضل يا مولانا. قال: وهذا الشرط وإن كان على ما بينا فإن أصحاب الحديث قلما يعتبرونه في حق الطفل دون المغفل. لأن هو في الـ في الـ في الإجازة لكن مش في السماع. في الإجازة لأن الإجازة يعني تحمل يمكن أن يصلح للطفل، وبعد ما يكبر يستعمل السند ويستعمل عقله. لكن السماع لا، لازم يكون يفهم ويختبر كذلك. وحتى انهم قالوا يفرق ما بين التمرة والبعرة مثلا كاختبارات الذكاء، فده ينفع للسماع. لكن لا يشترط في ثبوت السماع ان يكون فقيها في المعنى، انما يكون مميز بحيث تقول له انت سمعت على الشيخ ده يقول لك لا انا سمعت على الشيخ ده. فإنه متى صح عندهم سماع الطفل أو حضوره أجازوا روايته، والأول أحوط للدين وأولى انتهى. سماع الطفل هم لا يثبتونه سماعا، يثبتونه بوسيلة التحمل غير السماع. لا يثبتونه في أقل مما ثبت به الحديث أنه 5 سنين إذا ما كانش فيه أي عوائق يعني عاهات في الطفل 5 ينفع السماع. لكن واحد أقل من 5 لا ما يقالش سمع، إنما تجيزه ويبقى اسمه تحمل بالإجازة. ولا نطلب منه في هذه السن أنه يكون فقيه، بس يكون عارف ومميز أنه هو سمع الحديث الفلاني كذا كذا. وكان هناك كما ذكرت لحضراتكم من الصغار من يقرأ الأحاديث كما سمعها لا يخطئ فيها. وما تقرأ أنت يعني تراجم الحفاظ تجد أنه حقيقة حكاية السماع وإن كانت غير موجودة الآن، لكن الموجودة الآن القرآن الكريم. فأنت لما تغلب حمارك إيش على القرآن تجد ماشي. وحاصله اشتراط كون سماعه عند التحمل تاما فيخرج من سمع عند التحمل. فلو تحمل وهو سليم الحواس ثم طرأ عليه شيء جعله يفقد والعياذ بالله حاسة السماع لا تضر فيما سمعه قبل ذلك، أما تضر فيما يسمعه بعد ذلك. فيخرج من سمع صوت غفل وكونه حين التأدية عارفا صوتا غفل، يعني اللي يسمع طنين ولو مش عارف كلام ده ما يعتبرش سماع. الصوت الغفل هو الصوت الذي لا تتميز فيه الحروف ولا الكلمات، فهذا لا ليس سماعا. لما شرط السماع سماعا للكلمات مميزة ومعروفة المعنى والضبط كما تحمله. أما لو سمع صوت زي الطنين لا يعتبر. وكونه حين التأدية عارفا بمدلولات الألفاظ والانحصار له في الثاني عند الجمهور. أيوة اللي هو الفقه. لاكتفائهم بضبط كتابه ولا في الأول عند المتأخرين خاصة لاعتدادهم بسماع من لا يفهم العربي أصلا كما سيأتي كل ذلك. يعني الأصل هو حصول السماع، أما الفقه فيما سمع فده شرط زائد. هناك من يشترط الفقه لكن ليس كلهم يشترطون فقه الرب. وقوله لتعذر هذا المعنى أي عند ذاك الصحابي نفسه لخوفه من عدم حفظه وعدم تمكنه. هي مش الكلام لضبط الصحابي بس، لا الكلام ده هنا في ضبط كل من سيؤدي، إنما ذكر الصحابي كمثال وليس للتقييد به. وعدم تمكنه في الإتيان بكل المعنى، وهذا منهم رضي الله عنهم تورع واحتياط، ولقد كان بعضهم تأخذه الرعدة إذا روى ويقول ونحو ذا أو قريب من ذا وما أشبه ذلك. أيوة على أساس أنه ما يقعش كله في الحديث من كذب علي متعمدا، وأيضا من الصحابة من كان يطلب منهم فيقول كبرنا ونسينا. أيوة احنا عند شروط العدل الضبط كده خلص إن شاء الله، ونرجو الله أن يحفظ علينا جميعا ضبطنا، وإن شاء الله نواصل بعد كده. إلا عنده سؤال، في واحد سألني بعد ما مشيت بيقول لي ممكن أثير، قلت له يا أخي ما قلنا لك، هو أتري عايز يستفرد بي أنا بس عشان خاطر ما هوش عارف إن أنا باجي هنا ورايا 100,000 حاجة. فقلت له لا يا عم هات حديث سؤال زي الناس دول على عيننا وراسنا، أما تستفرد بي أنا ما طولش استفرد بنفسي. هذا سائل يقول ما معنى قول الحافظ في تبيين العجب لا فرق بين الفضائل والأحكام إذ الكل شرع شرع إذ الكل إذا لكل شرع الاستحباب، هل يدخل في كلامهم الأحكام؟ ونرى الأئمة يستدلون بالضعيف في إثبات الاستحباب، وما رأيكم في قول الاستحباب من الأحكام فلا يحتج له بالضعيف؟ ما احنا قلنا يا اخوان ان لما بنقول لهم انتوا بتردوا الضعيف ليه في الاحكام في الفضائل، انا الفضائل دي احكام، فانتوا بتقولوا ان الضعيف ما يحتجش به في الاحكام، يبقى هو داخل. نقول له لا، الذين فرقوا بين الاحكام وبين الاداب لا يحتج عليهم في هذا. فلذلك المنازعة في أن الفضائل ما دامت من الأحكام لا نحتج فيها بالضعيف مردود عليها بأن الذين فرقوا نفسهم بين الأحكام وبين الفضائل يرون أنها غير داخلة وبنوا على هذا، وطالما أنهم بنوا على هذا وأجمعوا عليه فمن يعارض هذا ويخالف ما أجمعوا عليه أو ما قال به الجمهور، فيكون الرأي على ذلك ليس هو الرأي المعتمد، وإنما صاحبه يرى هذا لو يعني ما يقول، وإحنا بنقول رأي الجمهور بدليله ليس مجردا عن الدليل. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا.